الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا ضع بصمتك. لا تزال آلامنا في الحقيقة عند إخواننا في فلسطين، لا تزال فلسطين تنادينا بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. المسألة لا تحتاج إلى تحليلات سياسية ولا إلى اعترافات من زعماء اليهود، المسألة أخبرنا الله عز وجل بها من قبل لما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نحن اليوم متفائلون، لن نتكلم كثيرا عن الآلام، فقد رأيتم من خلال وسائل الإعلام، من الصور التي تعرض، مما يعرض من خلال الإنترنت، مما يعرض في الجرائد، مما يتناقله الناس، رأيتم آلاما كثيرة هي حرية أن تشعركم بالقضية وأهميتها، وأن لإخوتنا علينا حقا كبيرا. اليوم سنتكلم عن بشائر تختلف عن ما يعلنه اليهود. إذا نظرتم فيما ينشره اليهود في إعلامهم وجدتم أنهم في أكثر أحوالهم إنما يتكلمون عن انتصاراتهم وقرب انتهاء الحرب، قرب إسقاط المجاهدين، قرب إسقاط حكومة حماس إلى غير ذلك. لكننا لما نظرنا في بعض مواقعهم وفي بعض الجرائد التي نشرت لبعض اليهود المنصتين سواء في بريطانيا كجريدة الجارديان أو غيره، وجدنا لهم أعاجيب في اعترافات واضحة أن لهم أشياء فعلا قد خسروها، وأنهم كما قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تعالوا اليوم نستبشر، نتكلم عن إخوتنا في فلسطين في غزة، نتكلم عن شيء من انتصاراتهم، نتكلم عن تصريحات لبعض اليهود المنصفين سواء المقيمين في فرنسا أو المقيمين في بريطانيا أو في غيرها، وكيف أن الأمر الآن كما أخبرنا الله عز وجل عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو استجابة حقيقة لنداء فلسطين، ولو استطعنا أن نستجيب بأجسادنا لما والله تأخرنا عنها. فنحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء معكم، وأنا أشكركم حقيقة أيها الإخوة والأخوات في البداية، أشكركم جزاكم الله خيرا على يعني مشاركتكم الكثيرة لنا سواء بالإرسال على الإيميل أو بإرسال الواجبات إلينا. اليوم عندنا واجبات حقيقة يعني رائعة جدا، يعني بعضها يعني يتحمسون مع إخوانهم هناك، وبعضها لكبار، وبعضها أدعية وما شابه ذلك، وبعضها باوربوينت. يعني أحد الإخوة عمل أنواعا من الباوربوينت نشرها في الإنترنت 2 seconds for فلسطين أو لأجل غزة، فأيضا إن شاء الله تعالى سنعرض شيء من ذلك. الحقيقة الحلقة دسمة جدا، والإخوة كانوا يعني عندهم كم هائل من الواجبات ومن الرسائل ومن التقارير، لكننا حاولنا أن نقصها يمينا ويسارا حتى تتوافق فقط مع هذه الساعة ونصف التي معنا. فأنا أرحب بكم مرة أخرى ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أنا أرحب بكم وأرحب الشباب الذين معي، تعرفونهم، هم خلاص أصحابكم الآن، ابني عبد الرحمن وفادي، ومعنا ابن جديد اليوم الأخ عمر حبيب، قد فرحنا به جزاه الله خير وهو على خير، وعسى الله تعالى أن يثبتنا وإياه. الحقيقة يا شباب، أنا سبحان الله اليوم لما أردت أني أخطب الجمعة تحيرت أتكلم عن ماذا. نحن في أحيان كثيرة نتكلم عن الآلام، ويبدأ الإنسان ربما يجلد ذاته أو يجلد ذوات الناس الذين أمامه، ويبدأ يقول: وقد إلى متى نقتل، إلى متى؟ طيب الناس الذين يسمعون سينفجرون، يا أخي طيب أنا ماذا أستطيع أن أفعل أن تقتلني بهذا الكلام؟ بل إنني قرأت في بعض المواقع الإخبارية في الإنترنت أن أخا مصريا وجد متوفيا في شقته وأمامه التلفزيون مفتوح على أحداث غزة، يعني في بعض القنوات الإخبارية، فسئل بعض أصحابه فقالوا إنه كان يتكلم كثيرا عن غزة وعن أحداثها ويتألم كل يوم، فوجد متوفيا في شقته. طبعا نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته، لكنني أقصد حقيقة أن كثرة الضغط على الناس وكثرة يعني إلى متى نقتل، أنتم ماذا تقدمتم لإخوانكم، الناس الجالسين يقولون: طيب يا أخي ماذا نفعل؟ أنا متأكد أن إخوتنا وإخواتنا الذين يروننا كما قرأنا في الإيميلات قبل تبدأ الحلقة وسنقرأ إن شاء الله شيء من على إخواننا، يعني يتألمون يقولون: يا أخي طيب خبرونا ماذا نفعل، ماذا نقدم؟ قلتم تبرعات، تبرعنا، قلتم ادعوا لهم، دعونا، قلتم انصروه من خلال الانترنت فعلنا، قلتم وضعنا كل هذه البصمات، ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ فاليوم حقيقة نريد أن نتكلم في بشائر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل والتفاؤل بكل شيء. وإذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بقرية وكان اسمها سيئا غيرها إلى اسم حسن، مر بقرية قال ما هذه القرية؟ قالوا هذه غبرة من الغبار يعني وعدم المطر والقحط، قال بل هي خضرة. ولما جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان اسمها سابقا إيش؟ يثرب، ويثرب مشتق من التثريب واللوم، فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة منورة، إلى المدينة أو إلى طيبة فسماها طيبة. شوف يعني تفاؤل عليه الصلاة والسلام، بلاش أدخل البلد كل مرة يثرب يثرب، فكني من التثريب، أعطني شيئا حسنا. فتعالوا اليوم نتكلم عن إخواننا. كنت طلعت اليوم على موقع استخباراتي يهودي يتكلم عن يعني وترجم بعض الشيء من ترجمة بعض الإخوة، يتكلم عن الإخوة المجاهدين في كتائب القسام، فذكر قال إن عدد الذين يعملون في كتائب عز الدين القسام 10,000 مقاتل الآن الذين هم مرابطون في غزة، قال ولهم 10,000 آخرون أيضا، هؤلاء مستعدون للقتال مدربون وجاهزون، يعني بحيث أنهم إذا نودوا مباشرة يأتون. وقرأت اليوم أيضا تقريرا لأخ اسمه أبو مجاهد، كان عملت معه موقع مفكرة الإسلام، عملوا معه لقاء، فهو أحد القادة في ألوية الناصر صلاح الدين في غزة الآن خلال هذه الأيام. فسألوه هل عندكم ما تقاتلون به؟ فقال عندنا عدة وعتاد يكفينا لأشهر وليس لأسابيع فقط، بل إني قرأت في صحيفة هآرتس عن أحد الألوية الإسرائيليين الذين يقاتلون الآن، يقول بأن حماس قد استعدت لهذه المعركة قبل ذلك بأشهر، كانت متوقعة فكانوا قد أعدوا لأنفسهم ما أعدوا. إذا تأملت الآن وجدت حقيقة أن إسرائيل إلى الآن، أن العدو الإسرائيلي لم يستطع إلى الآن أن يصل إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ليس كذلك؟ رئيس جهاز الشباك وجهاز الأمن الإسرائيلي يقول إنه خلال فقط فترة الحرب هذه 23 يوم أطلق على المستوطنات اليهودية 565 صاروخ، وهم يضربون من فوق بالصواريخ من الطائرات وبالقنابل الفسفورية، ومع ذلك شغالين يطلقون صواريخ. فالآن أصحابهم يقولون إلى الآن ما وصلتم إلى مواقع إطلاق هذه الصواريخ، القواعد التي تطلق منها، أين أنتم؟ يقول 565 صاروخ خلال 23 يوم، و200 قذيفة هاون، عدد المصابين من هذه الصواريخ في المستوطنات الإسرائيلية وصل إلى 1272. تخيل، بل إنه في عام 2008 فقط يقول أطلق على المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 2000 صاروخ. طيب السؤال الآن، الإخوة مع هذا الحصار عليهم وهذا التكتيم الإعلامي وإغلاق المعابر وإفساد هذه وهدم هذه الأنفاق وما شابه ذلك، ومع ذلك لا يزالون يقاتلون، والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء. إذا تأمل ذلك وجدت فعلا أن الأمر كما قال الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. يا أخي، سياسة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نريد أن نمحوها من عقولنا تماما، خلاص ما دام الإنسان يعني جاءه عدوه وحضر إليه في بلده فأنت مطالب بأن تقاتل. وإلا يا أخي يعني مجموعة من 1.5 مليون أو تزيد قليلا يثبتون أمام ضرب جوي وضرب بحري وضرب بري في خلال يعني وقت يسير، والآن أكثر من 30,000 جندي الذين أقبلوا إلى غزة ويدخلون الآن وما شابه ذلك. وهناك حقيقة بعض البشائر أيضا مما يدل على عدد من قتل منهم من الاختلاف الواقع بينهم، معي بيان أصدره 65 مثقفا وأكاديميا بريطانيا يهوديا أصدروه ضد إسرائيل، ضد العدو الإسرائيلي، سأقرأ شيئا منه إن شاء الله. أيضا معي رسالة أرسلها أحد الدكاترة المثقفين في نيس في إحدى الجامعات في فرنسا، أرسلها إلى السفير الإسرائيلي في فرنسا أيضا، تدلكم على قوة يعني وقلوبهم شتى التي كما وصف الله تعالى، الابتسامات التي كنا نراها لأولمرت وباراك وليفي في أول الحرب وأننا منتصرون ويوزعون ابتسامات في كل مكان، الآن خفت اللهجة كثيرا وبدأت إسرائيل وبدأت هذه الابتسامات تزول، وبدأ العدو الإسرائيلي الآن ينادي إلى أن يعني وقف إطلاق نار مشترك وأوقف صواريخ القسام ونحن نوقف إطلاق النار، مع أنهم ما كانوا يتكلمون بهذه اللهجة في البداية. معنا عدد من البشائر لعلنا إن شاء الله تعالى في الحلقة أن نبينها لإخواننا. نعم يا عبد الرحمن تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قل إذا انهارت معنويات إنسان أو معنويات أمة فإنها تسقط صحيح وتنتهي ولا صحيح. يبقى لها وجود، وإذا ثبتت معنويا فقد تتجاوز الوضع المادي صحيح بما فيه من سوء ونقصان صحيح. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن في هذا الابتلاء بينما هو ذاهب إلى الخليفة إذا برجل يأتي ويسأل أيكم الإمام أحمد، فقيل هذا، فقال يا هذا ما عليك إلا أن تقتل من ها هنا وتدخل الجنة من ها هنا. وأتى آخر فقال له إن قتلك الحق مت شهيدا وإن عشت حميدا. الله فهذا الموقف ثبت الإمام أحمد كثيرا في تحمله وجلده وصبره، حتى مثل ما ذكر الإمام أحمد بنفسه أن كان لها دور كبير في تثبيتهم. ممتاز. بل جاء واحد ثاني أيضا يا عبد الرحمن وقال يا إمام أنا هنا مكتوب في ديوان الخليفة السارق ولي في ديوان الخليفة 1000 جلدة، يعني 2000 جلدة أجلدها في السرقة، وأنت تجلد 100 صوت أو 200 صوت في سبيل الله، إنما هو صوت أو صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. يقولون فكان الإمام أحمد يدعو كثيرا لهذا الرجل مع أن السارق، فأنا أقول انظر كيف صبر على سرقته ويأتي يصبر الإمام أحمد. فأنا أقول لإخوتي الآن يعني فطعم الموت في أمر شريف كطعم الموت في أمر حقير، يعني الموت طعمه واحد يمين ويسار، بل إن الشهيد لا يجد إلا ألم القرصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فالمقصود أنه مدام الإنسان ميت مصاب خليه يا أخي يموت على شرف وعز. بل إن هذا سبحان الله منهج رباني، حتى الله عز وجل بيطمئن قلوب المؤمنين بهذا الأمر. إذ يقول الله عز وجل وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله أكبر. دعم نفسي دعم معنوي، النتيجة ما هي نتيجة؟ سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني سبحان الله هذه نتيجة الأصابع واضربوا الأعناق، هذه نتيجة الثبات المعنوي اللي احنا نحتاجه ان احنا نثبت اخواننا في فلسطين. وان كنت اقول والله حقيقة انه من يحتاج التثبيت هو احنا اللي نحتاج التثبيت، والله مو اخواننا في فلسطين. اخواننا في فلسطين والله صمود وثبات، وهذه معجزة تسجل في التاريخ انه خلال هذه المدة يعتبر جو الطيران الاسرائيلي خامس اقوى طيران في العالم، والبري رابع أقوى قوة برية في العالم. مع ذلك يعني يقولون أنه حماس أو غزة لا تمتلك إلا 1% فقط مما لدى إسرائيل، وتصمد هذه الفترة، فهذه معجزة تدخل التاريخ. يعني أحسن. بل العجيب سبحان الله يعني فيما يتعلق بثباتهم الآن، ليست العبرة ليس النصر فقط هو أن تكون دولة إسلامية، يعني بمعنى نوح عليه السلام منتصر ومع ذلك ما كون دولة إسلامية، أليس كذلك؟ لوط منتصر ومع ذلك ما كون دولة إسلامية. ليس كل الأنبياء كونوا دولة إسلامية ومجتمع إسلامي ومع ذلك نعده منتصرا. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح استطاع يكون دولة إسلامية، داود سليمان، لكن أعداد كبيرة من الأنبياء الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم قتلوا، قتلهم اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى غير ذلك. ترى مجرد ثبات إخواننا إلى هذه اللحظة هذا نوع من النصر فعلا. انتشار قضيتهم في العالم وكلام العالم عنهم سواء العالم من غير المسلمين أو من المسلمين هذا نوع من النصر. سقوط هيبة إسرائيل من قلوب العرب الآن، ترى كان في السابق ما يستطيعون أن يتكلموا عنها في مؤتمراتهم، الآن كلام صريح وفي إسرائيل وسب لهم وما شابه ذلك. أيضا سقوط هذه الهيبة، سقوط الهيبة من الجيش كما تفضلت عبد الرحمن، يعني رابع أقوى قوة برية في العالم وخامس أقوى قوة جوية، ومع ذلك ما استطاعت أن تصل إلى مواقع يعني قواعد إطلاق صواريخ. صحيح. والصواريخ كلها صواريخ أيضا بدائية، يعني أسرع أطول مدى وصل إليه الإخوة 65 كيلو، أي وينها عن الصواريخ عابرة القارات وما شابه ذلك. ومع ذلك أذكر في لقاء مع أحدهم في أحد الجنرالات في الإذاعة البريطانية في البي بي سي، سألوه قالوا له يعني لماذا إلى الآن إسرائيل لم تستطع أن تسقط قطاع غزة وتدخل إليه وتحتله، ولم تستطع أن توقف هذه الأنابيب المحشوة بارود اللي هي الصواريخ، كانوا يقولون لك كذا أنابيب، يعني من شدة احتقارهم لها أنابيب محشوة بارود، كيف لم تستطع؟ فسكت فقال له المذيع قال هل تسمعني؟ قال أسمعك لكن ليس عندي جواب، إنها عناية إلهية. الله والله بهذا اللفظ قال لكن ليس عندي جواب، إنها عناية إلهية. يا أخي إذا كان هذا وهو ربما يميل قلبه إلى نصرة إسرائيل ويقول إنها عناية إلهية، ينبغي أن يقع هذا فعلا في قلوبنا وأن نعتقد فعلا أن الله عز وجل يعني إذا رضي عن عباده كما قال سبحانه فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان هذه عقيدة أنك ومثل ما قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا أنا آمنت أني على الحق خلاص ما ألتفت إلى غيري. تفضل يا فادي. أنا كنت بقول بالنسبة يعني الواضح الأسبوع هذا من الأحداث الأسبوع هذا أن اليهود يعني باين عليهم أنه يعني حذرون وفي نفس الوقت ما عندهم حاجة يسووها. أحسن. يعني الضرب الأسبوع هذا تركز على أماكن التخزين المواد الغذائية. أحسن. اليوم أحرقوا اليوم تبع الأونرا هذه منظمات الإغاثية منظمة الأمراء الأونروا يعني أحرقوا أعداد كبيرة من المؤن الإسعافات ضربوا الإسعافات الأولية. يعني هذا كله نوع من أنواع الضغط اللي هو يبين إنه هم أصلا ما عندهم حاجة يسووها الآن. أحسن. يعني هم أصلا متورطين وهذا الواقع يا شيخ. أنا أقرأ تقرير أنا لكن ما ودي أني يعني أشغل الإخوة بالأوراق التي معي يعني في صحيفة أديعوت أحرنت أحد الجنرالات لاحظ يقول وهو يسأل عن عما يحصل في فلسطين. أنا أريد أن أسوقها بالنص لأن حافظ الكلمة. نعم يقول إننا تحيرنا لأننا نقاتل، شوف ماذا يقول أحد الجنرالات مشاركين في الجيش، يقول لأننا نقاتل عدوا لا نراه يخرج علينا من الأرض، يخرج علينا من الأرض من الخنادق. طيب ثم كما قال الله عز وجل واقعدوا لهم كل مرصد، الأخوة يترصدون لهم، يقول يخرجون علينا من الأرض. ثم قال وكلما دمرنا برميل باروت نبت لنا آخر. مثل ما تفضلت يعني هم الآن ما يدرون احنا ماذا نفعل. وفعلا يا جماعة ترى هذا تأييد رباني. صحيح. ولا لا يمكن لعشرة آلاف مقاتل ما معهم الكلاشينكوفات وهذه الصواريخ التي لا تعتبر شيئا بالنسبة لقوة أولئك، ومع ذلك أولئك يضربون بالطائرات الحديثة وبالقنابل الفسفورية التي تذيب اللحم. بل إنني اطلعت على لقاء مع أحد الأطباء يقول أن بعض أنواع هذه القنابل فيها مواد تدخل إلى الجسم ونحن لا نرى جروحا. يقول فإذا أدخلنا المريض إلى غرفة العمليات وجدنا عنده نزيف داخلي وأن الشرايين نفسها قد تخرقت، يقول ولا نرى شيئا. يعني قنابل متطورة جدا ومع ذلك سبحان الله يعني فيها مواد كيماوية وما شابه ذلك، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعني يطرحوا ما عند إخواننا. تفضل يا عمر. لا أقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم قضية إخواننا في غزة يعني ينبغي كما تفضلت أن نذكر ونتكلم بنبرة تفاؤلية. أنا عندي إحصائية سبحان الله رغم قلة عدد الجيش وقلة المؤن وقلة عدد السلاح، لكن في جيش 67 حرب 67 التي خاضها العرب احتل العدو الصهيوني في خلال 5 أيام وخلال 500 طلعة جوية في 3 ساعات 500 طلعة جوية خلال 3 ساعات دمر أغلب سلاح الجو العربي، وأيضا احتل ما يقارب 68 ألف كيلومتر مربع خلال 5 أيام فقط. احتل 5 مناطق من 5 دول. اي نعم. الجولان من سوريا، واحتل جزء كان تابع للسعودية، واحتل جزء من سيناء المصرية، ومن الأردن الضفة الغربية والغور. يعني من 5 دول احتل أشياء خلال هذه الساعات. ف 68 ألف يعني ما يقارب 3 أضعاف الدولة التي يزعمون أنها دولة إسرائيل. لكن الآن يعني ومع ذلك لم يستطع اليوم لم يستطع أن يتجاوزوا قدر معين من هذا والله الله عز وجل يقول ولكن ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلون الجنة عرف لهم. أيها الأحبة سنخرج فاصل لكن سنعود إليكم بإذن الله، معنا عدد من الواجبات سنعرضها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل مباشرة، معنا أيضا اتصال هاتفي مهم لعلنا إن شاء الله تعالى أن نأخذه معكم، ومعنا كذلك رسالة إلى أهل الشهداء بإذن الله الذين نسأل الله تعالى أن يكونوا شهداء، رسالة إليهم هي مهمة حقيقة أيضا أعدها بعض الإخوة، فلعلكم إن شاء الله تعالى أن تبقوا معنا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة لا يزال كلامنا حول البشائر فيما يتعلق بإخواننا في غزة، ونسأل الله تعالى أن يرفع ما بهم وأن يعزهم وأن يعز الله تعالى بهم دينهم. وهم بلا شك في الحقيقة يقاتلون نيابة عن الأمة كلها بصراحة، لأن جميع الأمة يجب عليها أن تحرر المسجد الأقصى. فهم اليوم فئة طائفة من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والسداد، وأن نسدد رميهم ويجمع كلمتهم، وأن يثبتنا وإياهم على الدين. تعقيبا عمر على ما ذكرت فيما يتعلق بحرب 67، سبحان الله، هذا يدلك بأن الأمة مهما أصابها من نكبات يعني وابتلاءات، إلا أن الأمة سهل أن تقوم من كبوتها، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كنت أقرأ عن الاحتلال الفرنسي للجزائر، قتل 3 مليون، ومع ذلك يخرج الاحتلال من هنا وتعود الجزائر إلى الخير والدين من هنا. قبل أيام كان هناك محاضرة لأحد الدعاة في الجزائر، وليس داعية مشهورا جدا، ومع ذلك وصل عدد الحضور إلى 90,000. عملوها في ملعب رياضي يأخذ 40,000، وضعوا ميكروفونات في الخارج، فلما أحصوا فإذا هم 90,000. بالله عليك، هؤلاء الذين حاول قتل منهم 3 مليون ولأجل أن يغرب البلد، ومع ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أصبح صاحبه جبلا. ليبيا أيام الاحتلال لها، نسيت والله، احتلال بريطاني أو الإيطالي، لما احتلها عام 1911 كان عدد سكان ليبيا 1.5 مليون. لما ألقي القبض على عمر المختار رحمه الله تعالى، وصلى الله يتقبله في الشهداء، وانتهى الجهاد، كان عدد السكان وصل إلى 750,000، بمعنى أن نصف عدد السكان قتل، ومع ذلك تعود ليبيا إلى الخير ويعودون إلى الإسلام وما شابه ذلك. الصين الشيوعية قتلت أكثر من 5 مليون، خاصة في تركستان الشرقية، ومع ذلك اليوم يصل عدد المسلمين في الصين إلى 100 مليون. في روسيا قتلوا 20 مليون، ومع ذلك اليوم روسيا بجمهوريات متعددة مليئة بالمساجد. أنا أقول حقيقة، لا يوجد دين وقع عليه من الحرب ومحاولة الكبت والمحو من ذاكرة الناس ومن عقائدهم مثل ما وقع على الإسلام، وإلى اليوم يمارس مثل هذا عبر الإعلام وإشغال الشباب، يعني وإشغالهم بأمور كثيرة من كرة وكليبات وأفلام، ومع ذلك لا تزال قلوب هؤلاء الشباب معلقة بغزة. أحد الإخوة يحدثني، ضابط كان مار بجانب أحد الملاعب الكبار، يقول رأيت مجموعة من الشباب واقفين على سيارة فيركبون أعلام، يعني استعدادا أن إذا انتهت المباراة يمشون في الشوارع. يقول فوقفت عندهم وفتحت النافذة، قلت ها يا شباب تفتحون فلسطين؟ يقول كل واحد منهم بزقارته ويصلح العلم. فالتفتوا إلي وقال هذا واحد منهم، قال والله لو فتحوا لنا المجال ما نتأخر. فأنا أقول هذه القلوب، الذي السيجارة بيد والعلم المشجع بيد، مع ذلك قلبه لا يزال معلقا بقضية الكبرى، بقضية فلسطين، لو فتحوا لنا المجال ما نتأخر. فالمقصود أن المسلم لا يروض على الذل كما ذكرنا سابقا، وأنه بإذن الله تعالى الله جل وعلا معز دينه ورافع شريعته. معنا تقرير صغير حقيقة، وهو في الحقيقة أحد الواجبات، ولا يفادي، أحد الواجبات أرسله أحد الإخوة، يعني سماه 2 سكند لأجل غزة، يعني ثانيتين لأجل غزة، وعرض فيه مجموعة من الصور تتعلق، هو نشره في عدد من المواقع في الإنترنت بعدد من اللغات، أظن بالفرنسي والعربي والإنجليزي. نعم بالفرنسي والعربي والإنجليزي. هذا الأخ جزاه الله خير أرسله إلينا من ضمن الواجبات، وهو من أنسبها، وكما ذكرنا نشره وفي عدد من المنتديات وأظن في الفيسبوك وغيره، لأجل أن يطلع الناس الذين ربما هم مغيبون، لأن ترى عدد من في أمريكا وفي غيرها هم مغيبون عن القنوات. CNN لا تعرض هذه المناظر التي سنراها، هي حقيقة مناظر يعني مؤلمة لنا جميعا، لكن لا بد أن نشعر أيضا بهم إخواننا. إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله. تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. طبعا أيها الأخوة، هذه صور الأخ، يعني هي فكرة رائعة عنده، جاء أولا بعدد من صور الأطفال في أوروبا وفي غيرها، وكيف أنهم منعمون الطفل منهم في مهده يعيش سعيدا، يشرب الحليب كما يشاء، ينام على الأرائك كما يشاء، في المدارس أيضا هم سعداء. ثم بدأ يعرض صورا أخرى يعني لمنزلة بين المنزلتين، ليسوا هم مثل أولئك في قوة التنعم أو في غيرها. بعد ذلك طبعا سيختم بما يتعلق بحال إخواننا، وهو الآن يعني خلال هذه الكتابات التي يكتبها يأمرهم بأن ينظروا فيها وأن يتأملوا لأجل أن يقارنوا بينها وبين غيرها من الصور التي عرضت من قبل. ويقول إذا كان من حقكم أن تعيشوا بسلام، فمن حق هذا الصبي الصغير، من حق هذه الطفلة المحترقة، من حق هذه البنت التي قتلت في مسجد، من حق هذه الصبية التي احترقت، وهذه أيضا التي لعبت بها القنابل، وهذه التي تحت ركام بيتهم، وهؤلاء الأطفال الثلاثة الإخوة، وهذا الرجل الذي يحمل طفله، وهذه المرأة التي تبكي عند صبيها، وهذا الذي ينزل طفله وفلذة كبده في القبر، وهذا الذي سقط عليه بيته، من حقهم أن يعيشوا أيضا كما عاش أولئك. هذه الدماء التي سالت من حق أهلها الذين سالت منهم أن يعيشوا كما يعيش غيرهم. فهذه غزة الآن بهذه الصور. الأخ نشرها جزاه الله خير في عدد من المواقع تتعلق بصور العدو الصهيوني وهو يقتل، صور صور القتلى الشهداء، نسأل الله تعالى أن يجعلهم كذلك، بين أيضا بصور هذه الطائرات. هؤلاء الأطفال يعني ما ذنبهم أن يصابوا بمثل ذلك؟ أترى أن هؤلاء سوف يقاتلون؟ هل هؤلاء هم الذين يطلقون صواريخ القتام؟ هل هؤلاء هم الذين يعني يقاتلون اليهود في أثناء وجودهم في غزة؟ بلا شك أن أمثال هذه الصور أيها الإخوة والأخوات لها أكبر الأثر، خاصة يعني أن من القوم، والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، يبقى من القوم من هم عندهم عدل في التعامل مع الآخرين، يعني سواء من عقلاء اليهود أو من عقلاء النصارى أو عقلاء البوذيين، يبقى أن هناك قوم عقلاء عندهم نوع من العدل في التعامل مع القضية. معنا أخونا إبراهيم من غزة. السلام عليكم، أنا كنت أحرص حقيقة أن نجده من البداية. إبراهيم. السلام. نعم إبراهيم، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تتصل من داخل غزة أم أنت من أهل غزة وتسكن في خارجها؟ صحيح، أنا من أهل غزة وسكن رفح. وتسكن في خارجها؟ لا صحيح، في رفح. في رفح، أحسنت، تتصل من هناك. طيب أعطنا إبراهيم، إيش الأخبار عندكم؟ والله الأخبار الحمد لله، يعني معنويات ما شاء الله، شباب المجاهدين معنويات عالية الحمد لله، نسأل الله رب يثبتنا إن شاء الله. طيب إبراهيم إذا كان ما عليك يعني مشكلة في الإجابة على سؤالي أجب أنا، يعني طبعا الأخ إبراهيم يا جماعة اتصل من غير ترتيب سابق، ترى احنا كنا ننتظر اتصال مراسلنا واتصل الأخ إبراهيم. إبراهيم إذا كان ما في حرج أن تجيب على أسئلتي، ما يتعلق بالعدة والعتاد عند الإخوة المجاهدين، هل هي كافية ولا ما تدري؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، جميع الغزوات اللي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء ليس كانت بالعدة والعتاد، إنما كانت بالإيمان. أحسنت. والتوكل الله عز وجل. أحسنت. فنحن نقاتل يعني هؤلاء أعداء الله عز وجل، نقتلهم بالإيمان. عندما يعني تخالط الإيمان يخاف الإيمان بشاشة القلوب، والله لا نرى إلا الله عز وجل، وإنما هؤلاء جميعا فيتموهم على شاشة التلفزيون، وهم يعني كيف يهربون من صواريخنا، وهم يعني كيف يعني يتخبون داخل دباباتهم، وشبابنا في كتائب القسام كيف تقنصهم وهم مرابطون ومقتصبون لأرضنا. والحمد لله يعني شبابنا وجميع المجاهدين يتربطون بالأداء. إبراهيم كيف نفسيات الناس عندكم؟ الحمد لله يعني إخواننا في الكتاب وإخواننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أما يوجه لنا العدو من حرب نفسية وإعلام ودخول على قناة الأقصى وبث المناشير، ولك وهناك وجود للشباب المجاهد على أرض المعركة، وهم يحثون المواطنين على عدم النزوح من منازلهم وعدم سماع لإشاعات العدو. طيب إبراهيم المساعدات التي أرسلت من الدول العربية، سواء يعني من عدد من الدول العربية، هل وصلت؟ هل لاحظتم أنها موجودة عندكم وفي توزيع أشياء مجانية وما شابه ذلك؟ لا نخفى عليك سرا يا أخينا الشيخ محمد العريفي، إيه؟ أن الحكومة المصرية حكومة متواطئة مع العدو الصهيوني، وكما يبين الإعلام العربي يعني زي بيقولوا بالقطارة. هناك المساعدات الطبية، نعم المساعدات الطبية توصل إلى المستشفيات، وأنا يعني أنتم طبعا إبراهيم أنتم كونكم في رفح قريبين من المعبر لعله يصلكم أكثر مما يصل غيركم. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، المعاناة يعني حتى لو وصلت فهي في أيد أمينة، يعني نقول حتى يعني لو وصلت المعاناة وإن شاء الله توصل، والشعب ليس بحاجة للمعاناة، نحن بحاجة إلى مجاهدين مخلصين كمثلك يا شيخ محمد. وأنا أتمنى وأنا مسرور جدا، وكنت يعني أقولها علانية الآن، أتمنى أنك في وسط المجاهدين في غزة، الله يجعلنا وإياك. الله يجعلنا وإياكم كذلك يا رب العالمين. الله يجزيك خير إبراهيم ويحفظك، ونسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر على اتصالك، وبارك الله فيك. أختي أصيل تفضلي من العراق سعودي، أو الأخ أصيل سعودي لكم يا شباب. ألو مرحبا. عليكم السلام، تفضلي أختي أصيل. تأثرا ببرنامجكم الكريم لدي بصمة أود أن أذكرها لدقائق، وأتمنى أن تسمعوني أو تكون لثواني الله يخليك، لأن عندنا مادة كثيرة يعني 20 ثانية. تفضلي. يعني إذا تسمح العشرين ثانية شوية تمددها، لأنه تفضلي تفضلي توكلي على الله، ابدأي وابشري بالخير. المداخلة تعتمد على الحال اللي احنا فيه. تفضلي. قبل أحداث غزة الصامدة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في المنام وهو يدخل بيتا في فلسطين وحوله رجال لا يعدون على أصابع اليد. رأيتيه أنت بنفسك؟ رجلا واحدا فقط. أصيل، نعم أنت بنفسك رأيت الرؤية أم رأها غيرك؟ أنا رأيتها يا سيدي. كيف شكل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأيتي في المنام؟ لحيته بيضاء وكذا، أليس؟ والله لا أذكر. ولا لحيته سوداء وفيها شعرات بيض؟ الرؤية كانت قبل أحداث غزة. وهي رؤية طويلة، لكني أختصر اعتمادا على طلبك، أختصر كثيرا في الرؤية. فقط أذكر لك جانبا واحدا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل في فلسطين يعدون على أصابع اليد من قلتهم، ورجل واحد فقط من خلفه يحمل بندقية. نعم. حينها لم أكن أعرف أن ما ينتظر غلط من المصاب لا يواجه. الله يجزيك خير ويحفظك، وإن شاء الله هذه من المبشرات التي نسأل الله تعالى أن تكون يعني تقع. ولا شك أيها الإخوة أن يشترط في أن يعني يشهد الإنسان أن الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى صفات النبي عليه الصلاة والسلام صريحة. يعني لو جاءك إنسان وقال لك أنا والله رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت كيف رأيته؟ فقال رأيته لحيته بيضاء مثلا، تقول إذن ليس النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لما مات ليس في لحيته إلا 17 شعرة بيضاء فقط، ولا لحيته سوداء لما مات عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك. المقصود أنها يعني بلا شك أن الرؤى مبشرات وتكثر في آخر الزمان. نسأل الله تعالى أن يحقق ما رأيتي أختي أصيل. أيها الإخوة، معنا رسالة إلى إخواننا في من أسر الشهداء الذين نسأل الله تعالى أن يجعلهم شهداء في غزة، رسالة في فضل الشهيد ومكانة عند رب العالمين، لأجل أن تفتخر الأم وتفتخر الزوجة ويفتخر الأبناء لما يكون أبوهم شهيد. إليكم هذه الرسالة في 12 شريحة معنا، وهذه الرسالة حقيقة هي يعني نوصلها إليهم، ونسأل الله تعالى أن يعني يعني أن يغفر لنا ولهم. فضل الشهيد، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أحاديث كثيرة، نشوف الشريحة الثانية يا شباب. يعني الشهيد هو الذي يموت في سبيل الله تعالى نصرة لدين الله تعالى وإعلاء لكلمته. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نكثر من طلب الله تعالى الشهادة، يقول عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء ومات على فراشه. القرآن طبعا يمدح الشهداء، الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه بالمناسبة صورة أخت من الاستشهاديات، نسأل الله تعالى أن يجعلها كذلك. كانت قد قتلت أكثر من 20 من اليهود في عملية استشهادية، سبحان الله، وانطلق رأسها لوحده وبقيت بحجابها. شوفوا صورتها الحقيقية وصورة رأسها بعد نهاية العملية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للشهيد عند الله 7 خصال. شوف أول شيء قال يغفر له من أول في أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلية الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر يعني عند قيام الناس من قبورهم، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت من خير من الدنيا وما فيها، وقال ويزوج 72 من الحور العين. نعم، ويشفع في 70 من أقاربه، يشفع يعني يشفع بإذن الله في أمه في أخواته وما شابه ذلك. الشهيد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يكلم أي لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وهذا تنبيه على أهمية الإخلاص، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، رواه مسلم. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين، قطرة من دمع من خشية الله وقطرة دم تراك في سبيل الله، ولا شك أن هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله. ليس أحد، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يدخلون الجنة ليس أحد منهم يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل ثانية في سبيل الله لما يرى من بركة عمله ومن كرامة عمله عند الله عز وجل في يوم القيامة. هذا أيضا يدل على فضل هذا الشهيد. أيضا الشهيد أيها الإخوة والأخوات وفي الفردوس الأعلى لما استشهد حارثة بن سراقة رضي الله تعالى عنه في يوم بدر، بكت أمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك فليرين الله ما أصنع، يعني من البكاء والنياحة عليه وما شابه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا أم حارثة أهبلت؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. لاحظ يعني من فضله عند الله تعالى. أرواح الشهداء، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، في عرش الرحمن جل في علا، تأوي في الجنة كيف شاءت. هذه أرواحهم أول ما يتوفون في سبيل الله، ثم إذا بعثوا يوم القيامة كان لهم أيضا الرفع عند رب العالمين. أيضا هذا حديث آخر يبين فضل هؤلاء الشهداء، وأن الله جل وعلا يرفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى. الشهيد أيها الإخوة، أخبر النبي، وهذه صورة حقيقة لأحد المجاهدين، سبحان الله، يعني هي 5 صور متتابعة. انظر كيف كان في البداية يحمل سلاحه ثم رمي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من القتل، يعني من ألم القتل، إلا كما يجد أحدكم من مس القرطة، رواه الإمام الحاكم. الشهادة في سبيل الله توجب الجنة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها. جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله لما استشهد أبوه أقبل يبكي ويكشف الغطاء عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخيرا أيها الأحبة الكرام، الشهداء أرفع درجة بعد الأنبياء والصديقين. الموتى يغسلون والشهداء لا يغسلون، إنما يدفنون في دمائهم. جميع الموتى يكفنون والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم، وكل الناس يسمون موتى إلا الشهداء فإنهم لا يسمون موتى وإنما يسمون شهداء، نسأل الله لهم ذلك. الناس يفتنون ويمتحنون في القبر، الشهيد لا يفتن ولا يمتحن بل إنه يؤمن من عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشهداء، أسأل الله أن لا يميتنا إلا شهداء. وهذه حقيقة رسالة إلى أخواتنا وإخوتنا في غزة، أن ما أعد الله تعالى لمن قدموهم هم بإذن الله تعالى الله جل وعلا يعني يأجرهم ويخلف عليهم بذلك خيرا. معنا فاصل، قبل الفاصل أيها الإخوة، هذا برنامج منكم وإليكم حقيقة، وإنما يقوم بكم، وهذا الذي ترونه هو عمل لعدد من الإخوة جزاهم الله خير ممن أرسله إلينا واجبات، نسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. ونحن عندنا لوحة للواجبات التي تعملونها وترسلونها، أو دعنا نسميها مشاركات، لأن الواجب هو الشيء الذي يجب عليك أن تفعله، هي مشاركة مع منكم معنا في برنامجنا مع هذه اللوحة. ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net او البريد الالكتروني basmatak@iqra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، لا تزال حلقتنا هذه متفائلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل في حياته، فنحن اليوم متفائلون. صحيح أنه ربما أن الصور التي تعرض فيها نوع من الألم، لكن لا بد أن نعرضها يا جماعة حتى نصف الواقع لإخواننا. والقرآن لم يتكلم فقط عن الجنة والنعيم، إنما ذكر النار أيضا، وذكر أن وقودها الناس والحجارة، وذكر الله تعالى يعني أنهم ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا بد أحيانا من استعمال الأسلوبين من الترغيب والترهيب. أنا حقيقة يا شباب معي عدد من العجائب من حروب لإسرائيل مع الفلسطينيين من قبل. في مخيم جنين الذي كان قبل فترة وقع عليه ما وقع، هذا المخيم صغير جدا، يعني مساحته ربما أنها لا تتجاوز كيلو في كيلو، غير قطاع غزة. قطاع غزة فوق 340 كيلو مربع، هذا فقط كيلو في كيلو. أقبلت إليه إسرائيل 25,000 جندي، عدد المقاتلين المجاهدين لم يكن يتجاوز 50 مجاهدا، ومع ذلك وقفت إسرائيل 11 يوم لم تستطع أن تدخل المخيم، وغيروا خلال هذه 11 يوم 3 مرات غيروا القيادة على الجيش الإسرائيلي، وهم 50 مجاهد و25,000. يا جماعة نقول يعني لا نعطي إسرائيل واليهود أكبر من حجمه. الله تعالى يقول والله معكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل يا أخي لما يقاتل مع المؤمنين يقول سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب إذن ليش يا ربي تأمرنا بالرمي؟ قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا في مخيم جنين. الآن الإخوة هناك مصادر مطلعة إعلامية تقول إن عدد من قتل من الجنود الإسرائيليين، عدد من رآهم الإخوة قد ماتوا أمام أعينهم، 46 من الجنود قد قتلوا و250 هم من الجرحى. جرحى يعني فقعت عينه، قطعت رجله، أو أصيب بأي نوع من أنواع الإصابة. اليهود اعترفوا، العدو الإسرائيلي اعترف بمقتل 24 وجرح 120. وزيرة الخارجية الآن تقترح عليهم الانسحاب من القطاع وحله بأي أسلوب آخر. طيب نأخذ اتصالات بعد شوي الشباب يقولوا لي في اتصالات معنا. طيب في 65 من اليهود البريطانيين، هذا الذي كنت وعدت الإخوة والأخوات به، 65 من اليهود المثقفين الأكاديميين في بريطانيا، أساتذة في الجامعات، كتبوا بيانا يتكلم عن هذه القضية. ماذا يقولون؟ يقولون أعلن في السبت الماضي يقولون 14 يوما مضت من الاعتداءات الصهيونية، وثلاثون ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، وآلاف القذائف والقنابل، وأربعة آلاف ضحية فلسطينية، ومع ذلك لم يمكن للصهاينة أن يحققوا هدفا واضحا إلى الآن. فالساحة العسكرية بحاجة إلى إنقاذ من الورطة، هذا بيان مرسل ومنشور إلى اليهود جميعا، ورطة. إن جريمة حماس ليس لأنها منظمة إرهابية، وإنما لأنها لم تقبل أن تكون لعبة في أيدي الإسرائيليين كما في المناطق المحتلة. لاحظت كذلك بعث بروفيسور فرنسي من أصل يهودي بجامعة نيس الفرنسية برسالة إلى السفير الإسرائيلي في باريس، قال في آخرها، يقول لها الآن صار لكم أيام وأنتم تقتلون الأطفال والنساء ولم تصنعوا شيئا، ما في أي نجاح. وذكر في الرسالة، قال لم تصلوا إلى مواقع المقاتلين، ولم تصلوا إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ولم تحققوا إلى الآن هدفا واضحا. وهذا ترى يجمع عليه كل العقلاء، حتى مع الأسف بعض المنافقين الذين يتسمون بأسمائنا ويعني ينتسبون إلى ديننا وممن يشجعون العدو الإسرائيلي، مع ذلك هم إلى الآن يقولون إسرائيل لم تحقق شيئا. هذا قال في آخر رسالته للسفير الإسرائيلي، يقول فبؤسا لإسرائيل، ولينزلن إلهكم على قادتها كل النقمة. ثم قال وإني كيهودي من قدماء الحرب العالمية الثانية أخجل من مكانكم، لعنة ربكم عليكم أبد الآبدين، أتمنى أن تلقوا جزاءكم. القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي ذكرت أن عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون الآن في غزة دخلوا إلى المصحات النفسية من جراء حالات الهلع التي أصابتهم. موقع إيديعوت أحرونت ذكر أن قائد سرية تابعة لكتيبة سلاح المدرعات الإسرائيلي يقول إننا، هذا ذكرته قبل قليل، نقاتل قوما عدوا لا نراهم يخرج لنا من الأرض. الإخوة هناك، اطلعت اليوم على بعض المواقع التي يديرها بعض الإخوة من هناك، تتكلم عن كيفية قتالهم لأجل يطمئنوننا. أحيانا يصنعون دمية يلبسونها لبس عسكري، يضعونها على الأرض ومعها كلاشينكوف لعبة بلاستيك، فيقبل إليه مجموعة من اليهود لأجل أن يأسروه حتى يستفيدوا منها المجاهد لأجل إخبار عن أشياء وما شابه ذلك. فإذا اجتمع عنده أربعة وخمسة اشتغل الأخوة من هناك، فجروها فانفجرت، فإذا هي في الحقيقة ديناميت. أيضا عندهم أحيانا يجمعون مجموعة من هذه الأسلحة التي ليست حقيقية وتحتها ديناميت، فإذا أقبل إليه مجموعة، ما هم 30,000 يهودي يعني الجنود كثير، فإذا أقبلوا لأجل الاستيلاء على هذه الأسلحة أو أخذها لفحصها وما شابه ذلك، فإذا هي ديناميت ينفجر بين أيديهم. الدبابات الميركافة هذه التي كانت إسرائيل قد طورتها وعملت ما عملت، دمر الإخوة عددا منها، قنصوا أعدادا من هؤلاء الإسرائيليين. حقيقة يعني الأمر كما قال الله عز وجل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولا يا أخي ناس عليهم حصار لمدة 3 سنوات، والآن المعابر مقفلة والأنفاق لا تزال تدمر، ومع ذلك يقولون نستطيع أن نقاتل لأجل أشهر وليس فقط لأسابيع. بلا شك أن الأمر إن شاء الله تعالى أنه على خير. طيب معنا صاحبك محمد المسنادي ولا لا؟ المستادي. طيب إذا تكلم معي عبد الرحمن ما دام أنك الذي رتبت معه. حياك الله يا محمد. حياك الله، يا مرحبا فيك برنامجنا ضع بصمتك. الله يبارك فيك، ويشرفنا اتصالك حقيقة، خاصة انت كنت تتكلم معي في موضوع جدا مهم عن الإعلام وأثر الإعلامي في خدمة قضايا الأمة، وكيف انه أيضا الإعلام يستخدم ضد الأمة الإسلامية بأهداف معينة. كنت تكلمني عن فكرة كنت ترغب الآن في تنفيذها، لو بس الآن تعرفنا تعرف جمهورنا الكريم بهذه الفكرة. طيب أنا مشروع بدأت فيه قبل 4 سنين، بدأت فيه من وأنا صغير. بدأ الموضوع معي لما اتفرجت على أفلام ديزني وكنت أشوف حركة الفم ماشية مع اللغة الإنجليزية، وتضطر الدول الثانية تدبلجها على حسب ما يكون موجود، فحسيت بالأسى. بدأ معي من وأنا صغير، فقلت ليش مو إحنا ننتج هذا الشيء ويكون جيد كفاية إنه هم اللي يدبلجون مش احنا اللي ندبلج. فبدأ يعني معي الموضوع وكان طويل الامد، لكن ما كان في بديل. تقصد انه ما كان في بديل موجود؟ انا ما احب الكلمة هذه، مش بديل، لازم يكون شيء مضاهي او افضل. تمام، لانه البدائل موجودة الان، بس احنا محتاجين نسوي شيء افضل او منافس يفوق العمل الاخر. بالضبط أو يكون على طيب. نفس المستوى نبدأ من حيث انتهم طيب. لكن إذا... بعد موضوع غزة البحث اللي بحثته أنا وزملائي والتعب اللي تعبناه والعلم اللي وصلنا له الآن لو لو لو لو توفيت أنا مثلا وانتهى هذا الموضوع أنت قد انتهى معي اللي هو موضوع بس يمكن المشاهدين ما بيعرفوا أعطينا الفكرة الآن باختصار حتى المشاهدين يعرفوا عن إيش أنت الآن تتكلم باختصار ما تنتجه ديزني من أفلام كرتون للأطفال ممتاز مشابه له بتنتجه شركة اسمها بيكسار إنتاج ثلاثي أبعاد زي أفلام الكرتون بالضبط ممتاز إحنا هذا هو فكرتنا إنه في الأخير يكون استوديو إنتاج لأفلام الكرتون على مستوى عالي جدا تقنية الثلاثية الأبعاد طيب يعني أنت الآن بتقول إنك عندك إمكانية إنك تدرب مجموعة من الشباب على ثلاثي الأبعاد وعلى المونتاج أو الإنتاج وهذه الأمور حتى يخرج عندنا ناس محترفين في الإعلام يخدموا القضايا الإسلامية هذا الموضوع اللي بدأ بعد ما فكرت في الموضوع فقلت ما في غير أني أنا أبدأ أبحث عن إيش أهداف متوسطة المدى وقصيرة المدى هدف متوسط المدى هو اللي ذكرته طيب محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا سعيد حقيقة بك هل هناك شيء معين صممتموه يتعلق بقضية غزة الآن؟ يعني مقطع معين نشرته في الانترنت او اي شيء صممتموه بمعلوماتكم عن الافلام الكرتونيه وما شابه حلو احنا متخصصين جدا في الانتاج أي. احنا دحين باختصار الهدف اللي اتكلم عنه عبد الرحمن هو كان هدف متوسط المدى هدف القصير المدى اللي ذكرته انت يا شيخ اللي هو انه ننتج انتاج سريع في خلال اسابيع بحيث انه يكون ياخذ بهدف يخدم القضيه الاسقاط طيب محمد الان القضية صار لها أكثر من قريب من 25 يوم خلال 25 يوم ما لحقتم يعني ما أدركتم أنكم تصنعون شيئا بتخصصكم هذا وتنشرونه في الإنترنت مقطع معي. مثل الأخ اللي قبل قليل عرضنا له لما كتب باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ما صممتم شيء ولو لمدة 4 دقائق 5 دقائق فيلم كرتوني أو موقف معين يوضح نصرة إخوتنا في غزة والله إحنا هذا شيء شغالين عليه بس مشكلة جميل. البرودكشن سايكل اللي هو دوره الانتاج في 3 دي بطيئه وطويله الامد يعني اقل شيء احتاج 2-3 أسابيع على اساس ايش اكون في وسط الانتاج في 2 أسابيع عشان انتج شيء الله بس المشكله يبقى. لازم الفكره تكون موجوده وجاهزه الله. عشان في 2 أسابيع اطلع بنتيجه اذا ان شاء الله تعالى محمد لعلنا نرى قريبا لكم شيئا منشور في الانترنت او في القنوات الفضائيه باذن الله ان شاء الله الله يجزيك خير ويحفظك وشرفنا بك وإن شاء الله يوم من الأيام نجيبك عندنا في الحلقة بإذن الله يشرفني ولدي محمد الله يحفظك بارك الله فيك تسلم أيها الإخوة عدد من الواجبات يعني أيضا أشكر الأخ عبد الرحمن لأنه جزاه الله خير لنسق مع الأخ محمد عدد من الواجبات وصلتنا حقيقة سارة وهي لأطفال إما دعاء لإخواتنا في غزة إما شعر وأحد الأطفال يمسك سلاحه ويتكلم كما يتكلم المجاهدون فلنا 3 و4 دقائق أخذنا بشيء من الواجبات التي أرسلت إلينا نعرضها لكم ثم نعود إليكم بإذن الله تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية يا غزة نحن معكين لا تخافي أصوات أطفال يشكون وأصوات الدمار في كل مكان وأصوات جويل وانفجار وحلت المكان الدمار فلا تخافي فأنتي حبيبتنا ولا تبالي بالانهيار وبإذن الله سينفك عنكم الحصار سينفك عنكم الحصار يا مدى يا مدى نحن معك لا تخافي اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم انصر اخواننا في غزه وفي كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم انصر المجاهدين في غزة يا أطفال غزة حفظكم الله ورعاكم لستم وحدكم كل أطفال المسلمين معكم بقلوبهم وبدعائهم أختكم صفية من الجزائر أصبر يا أهلنا في غزة أصبر يا أهلنا في غزة إن يناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا لما رأيت هذا الصبي الصغير يعني فرحت جدا حقيقة قبل الحلقة، وحرصت أيضا الإخوة جزاهم الله خير حرصوا أيضا أن يكونوا في الحلقة. هذه المعاني تسرنا كثيرا حقيقة، أن يكون الصغار فعلا، وهذه ترى يا جماعة مما خسره اليهود أنهم أثاروا، يعني هم الآن كانوا يحاولون في المناهج، كانوا يحاولون في المناهج الدراسية أن ينقوها من بغض اليهود، أليس كذلك؟ ويكاتبون وهذا الولاء والبراء عندكم احذفوه وأبغضوا اليهود ومدري إيش، يحاولون أن يحذفوه، ثم هم الآن بفعلهم هذا يعيدون بغض اليهود في هؤلاء الأطفال قبل الكبار. فهم ما كانوا يصنعونه خلال 20 سنة والثلاثين سنة الماضية من محاولة يعني تلميع صورة اليهود، ممكن نعيش في وطن واحد احنا وياكم يا فلسطينيين، ما المانع ان تكون اليهود لها ممثلون في الدول العربية والمقاطعة انسوها، خلاص احنا نعيش معاكم، كل هذا هدم خلال هذه 20 يوما حقيقة، والنفوس الان لا تقبل مثل ذلك. طيب ناخذ محمد من غزة ثم نعود اليك عبد الرحمن. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أنت تتكلم محمد من غزة نفسها؟ صحيح، في وسط قطاع غزة إن شاء الله. وسط قطاع غزة، إيش الأخبار عندكم؟ والله الحمد لله بفضل الله عز وجل بأن جعلنا من أهل غزة، هذه غزة المجاهدة، الحمد لله، هذه غزة المرابطة، بأن جعلنا في أرض الرباط، الحمد لله، بأن خصنا بأن نكون مجاهدون، بأن خصنا أن نكون من أهل غزة. طيب محمد، إيش الأخبار؟ الشارع عموما كيف الناس في، كيف ثباتهم، كيف سكونهم؟ أبشرك يا شيخي بأن أهل غزة، أبشرك يا شيخي بأن أهل غزة عزموا العدة وأعدوا العدة، بأنهم إما النصر إما الشهادة، فهذه غزة غالية، هذه القدس، هذه الحمد لله. هذا الإسلام محمد العظيم. ماذا حول المساعدات؟ المساعدات هل تصل إليكم؟ أما بالنسبة للمساعدات فمنها ما يصل إلى مستشفى دار الشفاء من الأدوية، ومنها يعني ما يصل إلى وكالة الغوث التي توزع إلى المنكوبين من الذين تضرروا من هذه الحرب. ربما يعني المعبر لا يفتح كثيرا، ولكن يعني المعبر يعني أيام قليلة أو ساعات قليلة تفتح أمام هؤلاء الجرحى الذين يخرجون يتداووا. طيب. ولكن أقول أن هذه غزة ستتعالى فوق الجراح، سنتعالى فوق الجراح. طيب محمد، المساعدات التي تصل للناس هل هي كافية؟ يعني الدقيق، الطعام، حليب الأطفال، الطعام العادي الذي يؤكل، إن كان فيه أرز، إن كان فيه أنواع من الخضروات. يا شيخ، أريد أن أقول لك يا شيخ أريد أن أقول لك بأن أهل غزة لا ينظرون إلى هذا، يعني لا ينظرون إلى الأكل بأنه شيء رئيسي، ولكن ينظرون إلى النصر الأكيد، ينظرون إلى الأمة أن تقف معنا. والله يا شيخ نريد، نحن بحاجة إلى الدعاء، ونحن بحاجة إلى أن يقف شباب الإسلام وقفتهم، نريد شباب قوامون صوامون، نحن لا نريد الطعام فقط، لأن قضيتنا ليس قضية الطعام أو شراب كما يريد المحتل أن يبين أن حالنا إنساني، نحن مجاهدون، سنبقى مجاهدون، هذه أرضنا، هذا الإسلام العظيم، سنحميه بأرواحنا، سنحميه بأن جعلنا الله خصنا وجعلنا من كتائب القسام، هذه الكتائب التي دكت حصون المعتدي الذي بدأ هو بالحرب. الله المستعان، أسأل الله تعالى أن ينصركم وأن يؤيدكم وأن يثبتنا وإياكم على دينه يا محمد، وجزاك الله خير. وبلا شك أن حقيقة احنا سررنا والله باتصالك وب يعني إعطائك لنا أو تطمينك لقلوبنا. وأنا أنبه والإخوة والأخوات، يعني اتصال الأخ إبراهيم اللي قبله إبراهيم الرفح، واتصال الأخ محمد أيضا، هذا ترى بغير ترتيب، يعني نحن مرتبين فقط مع الأخ محمد المستنادي قبل قليل، وكنا مرتبين أيضا مع مراسل الإخوة في إقرأ في غزة، لكن سبحان الله اتصال معهم لم يتيسر، فالإخوة الذين اتصلوا لا، نحن لم نرتب معهم عموما، إنما هم نحمد الله تعالى أنهم شاهدوا الحلقة واتصلوا بنا، ونسأل الله تعالى يعني القبول لنا ولهم. طيب أجلها قليلا ما دام أنها متصلة من السعودية. عبد الرحمن، كنت تتناقش معي أنت قبل الحلقة حول دور الأطفال أو تربية الأطفال على يعني ما يتعلق بنصرة فلسطين. فعلا. ويبدو أنه تحركت مشاعرك أيضا لما رأيت الصبي الذي يهز السلاح. إيه فتفضل. طيب أنا أقول قبل نبدأ في هذه النقطة أن الآن عرفنا من يثبت من خلال الاتصال قبل قليل. إيه والله. أما بالنسبة للأطفال، الطفل هو الذهن الصافي، الطفل هو الأمل القادم، الطفل هو طاقة متحركة أحيانا نتململ منه في البيت وفي أماكن أخرى. الطفل لا يعرف الكلل ولا الملل ولا يعرف التشاؤم، لذلك نجده دائما مبتسم، لذلك نحن نحب الأطفال بشكل كبير جدا. طفل اليوم، هذه المعادلة والاختصار، طفل اليوم هو قائد الغد. ما تريده من جيل المستقبل اغرسه الآن في طفل اليوم. معادلة باختصار، إن تركته يتربى كيفما شاء فسيأتي مستقبل كيفما لا نشاء، لأنه لن نتمالك غيرنا يرتب ويربي. قد يكون العكس السيء للأسف موجود، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، فلن يخرج الإبن إلا كما عوده أبوه. ربي أطفالك على الوعي، وربهم على الاهتمامات، ربه أن يعرف ما هي فلسطين، ربه أن يحب فلسطين، ربه من الآن على التضحية بالقدوة العملية، أنك تأخذه وتروح تتبرع، أن أنت تسوي عمل اجتماعي تدعو وتخليه يؤمن ويؤمن معك. سيتربى والله على حب فلسطين. موقفين بسيطة، الجمعة مو هذه اللي قبلها، كان الإمام بيتكلم ويقول هل الله عز وجل أرحم بأهل فلسطين منا ولا إحنا اللي أرحم، فكان في الطفل ابن 6 سنوات يقول لا بل الله أرحم. الله أكبر. في الجمعة، الجمعة هذه كان يتكلم عن الشهيد وأجر الشهيد، فقال وللشهيد 2 أو 2 وبيقول 70، فالطفل جنبي والله يقول و70 حورية. الله أكبر. حافظ الحديث، حافظ هذه الأحاديث. الله أكبر. فالغرس في الأطفال من الآن والله ينبئ عن مستقبل مشرق وقوي بإذن الله عز وجل، وهو جيل التغيير. لا يظن البعض أن احنا اللي الآن حنغير وننهي القضية، لن تنتهي القضية. صلاح الدين ما أنهى القضية بمفرده، إنما هو تتابع أجيال انتهى بجيل صلاح الدين الأيوبي. أحسنت بيض الله وجهك وجزاك الله خير. أنا سأستمع إليكما وأستفيد منكما أيضا، أنا أقول لكم مشاهدين، لكن معنا فاصل. أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة في هذه الربع ساعة التي بقيت معنا، لا نزال نتفائل حول القدس وما يتعلق بنصرة إخواننا هناك وبالبشائر. أنا كنت أقرأ قبل كم يوم بعض المذكرات لبن غوريون، هذا أحد مؤسسي دولة إسرائيل، فكان يتكلم يقول إن العمر المتوقع لإسرائيل أن تسقط إسرائيل في عام 2028، هذا بن غوريون يقول في عام 2028 أتوقع سقوطها ثم زوالها، ثم قال وبعد 40 سنة من قيامها ستبدأ عنها مرحلة الشيخوخة. وفعلا سبحان الله في عام 1988 قامت أول انتفاضة في فلسطين اللي هو الجهاد، واستمر إلى يومنا هذا ما مات. فانظر كيف أن القوم أنفسهم سبحان الله أيضا يعني يفهمون مثل ذلك. معنا أخي وليد من سوريا، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل وليد، هل عندك بصمة معينة حول غزة؟ سيد الكريم، أنا بدي بس أقترح اقتراح صغير. تفضل. أنا بدي أقترح اقتراح صغير إن شاء الله. تفضل. هل يستطيع العلماء أن يقدموا تهديدا واضحا وشرعيا برفع كرت، كما يقال كرت أحمر لكافة المشايخ ولكافة الحكام العرب الذين تقريبا ثبت على أنهم يتخاذلون؟ طيب، فقط لا غير. أخي وليد، هل اطلعت على البيانات التي أصدرها علماء اليمن وعلماء السعودية ومفتي تركيا وغيرها، المنشور آخرها، وعلماء الأزهر آخرها، أصدر قبل يومين قبل أمس، هل اطلعت عليها وما فيها؟ إن شاء الله. أنا تقريبا أستمع قليلا على بعض العلماء من المحطات العديدة. إيه لا، ما أتكلم عن المحطات، هذه لم تنشر في المحطات لأنها قوية وحامية، فهي منشورة في الإنترنت. جزاك الله خيرا، أنا سأعلق على ما ذكرت، هو اقتراح رائع بلا شك. الأخ وليد يعني يذكر مثل ذلك، والعلماء تكلموا وناصحوا الحكام ورفعوا الكرت الأحمر كما يقال، لكنهم لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا فيه نوع ربما من الإفساد، لا يستطيعون يقولوا للناس قاتلوا حكامكم، لأن هذا شرعا ما يجوز أصلا. أختي فاطمة من ليبيا، تفضلي. فاطمة تفضلي، يبدو أنها ذهبت عنا. معنا أيها الإخوة واجب أيضا أرسله أحد الإخوة، لأن لا نريد أيضا أن نغفل الواجب. وبالمناسبة قبل أن نتكلم عن الواجب، ذكرنا قبل قليل أن الإخوة في فلسطين يقاتلون نيابة عن الأمة. ترى لو إسرائيل استقر لها الوضع في فلسطين ستبدأ ماذا تفعل؟ تتوسع إلى غيرها. كما أن أمريكا لو استقر لها الوضع في العراق، تذكرون أول ما احتلت العراق كانت تهدد دولة أخرى، من هي؟ سوريا. وكانت تقول سوريا تخطيط لأجل بعد ما يستتب الأمر في العراق تتحول إليها. فلما وجدت أن الجهاد قام في العراق، الآن أيها الإخوة هذه الصورة لإسرائيل الكبرى، وهذه مصورة من المناهج الدراسية لإسرائيل للعدو الإسرائيلي التي يدرسها للتلاميذ. في صورة أخرى معنا لعلها أوضح منها، هي صورة ملونة. انظر الآن الأحمر، إسرائيل تخطط أن تكون تملك كل هذا واسمه إسرائيل الكبرى. لاحظ في جزء من مصر، في جزء من السعودية، يشمل الأردن من النيل للفرات، يشمل الأردن، يشمل أجزاء من العراق، يشمل طبعا فلسطين كاملة، يشمل سوريا كاملة، داخل في لبنان كاملة. هذا ما تخطط له إسرائيل. ترى يا جماعة لو هذه الخريطة التي أمامكم، هذا مخطط لهم منذ أنشأوا هذه الدولة التي هي تعتبر نشازا في الشرق الأوسط عندنا. لما أنشأوها أصلا كان هذا هو التخطيط. لو استقرت لهم الأمور، وهي موجودة أيضا هذه الصورة على عملاتهم في كتبهم، يعلقونها في مكاتبهم، وهي كالأمل الذي يعني يسعون لأجل تحقيقه. يعني لاحظ حتى جزء من البحر الأحمر يعني مخطط كامل يريدون أن يسيروا عليه. ما نراه الآن وهم الذين يتمنونه، ما نراه الآن أيها الإخوة من الجهاد في فلسطين هو في الحقيقة إمساك لهذا المارد من أن ينطلق إلى فريسة أخرى. لذلك واجب علينا في الحقيقة، واجب علينا نحن في السعودية، وعلى الإخوة في مصر، وعلى الإخوة في الأردن، وعلى الإخوة في سوريا، والإخوة في العراق وفي لبنان وفي كل أرض من أرض الله، واجب لأجل أن ندافع عن أنفسنا أولا، حتى لا نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهذه حقيقة يعني مسألة مهمة، يعني وهي يبدو لي أنها يعني مدركة عندنا جميعا. قبل أن نستمع إليكم يا شباب، وأنا محرج منكم لأنكم بلا شك تفيدوني وتفيدون الإخوة، معنا واجبات أرسلها بعض الإخوة من المشاهدين والمشاهدات، نأخذ شيئا يسيرا منها ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. الجهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية. نعم، هذه طبعا بعض الصور بعض الإخوة جمعوها من الإنترنت ونشروها أيضا في عدد من المواقع لأجل أن يعرف الناس جميعا ما فعله هؤلاء. تدرون بعض الناس ربما ليس عنده يعني قرص فضائي لأجل استقبال القنوات، ويعني الإخوة عرضوا مثل ذلك لأجل أن ينتبه الناس، سواء من الصينيين أو من الأمريكان أو من الأستراليين أو من البرازيليين. الإخوة أيضا عرضوا صور المجاهدين من المقاومين، وانظروا الآن إلى الفزع الذي يصيبهم. هذه في عند العدو الإسرائيلي، انظر كيف يختبئون، وهذه وكيف يبكون أيضا من جراء ما أصابهم. هذا قد تغطى كالنساء ويحملون موتاهم وجرحاهم. الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء جنودهم يبكون مثل هذا البكاء، ونحن ما رأينا لله الحمد جنديا من المجاهدين يبكي، بل يفرح للشهداء إذا سبقوه. يعني هذا الذي يجب علينا في الحقيقة. الإخوة يعني الأخ أيضا تكلم عن ما يجب علينا، نشر القضية، الدعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يحتقر هذا الدعاء، بل يعلم أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نشر القضية من خلال مثل هذا المنشور في عدد من المواقع، وأخيرا ضع بصمتك. وبلا شك في الحقيقة أن يعني مثل هذا إن شاء الله هو أمر يسرنا كثيرا، نسأل الله تعالى أن ينفع به. فهذه أنت كنت تحدثني قبل عن استعمال التقنية أظن في نصرة القضية. بالفعل، يعني في التقنية زي ما قلنا إحنا تلغي العالم الجغرافي، وتقدر أنت تدخل من خلالها تتغلغل لأي مكان في العالم. في العالم. أحسنت. في عندنا فيه هنا البوابة العربية للأخبار التقنية شنت حملة هجومية عن طريق الهاكرز اللي توغلوا عن طريق الانترنت حملة هجومية على جميع المواقع الإسرائيلية بشكل عام والحكومية والإعلامية بشكل خاص. يقول لك احنا ما حنقدر نحاربهم كحرب جهاد وما جهاد، لا حنحاربهم بالإعلام بالإعلام. فماذا فعلوا الآن؟ يدمروا كل المواقع الإسرائيلية. الله أكبر، يخربوا فيها هكذا. الله يجزاهم. يقول لك احنا هذه خلاص احنا هذا الذي نستطيع احنا نفعله. الله أكبر. وفي الله كلمة عجبتني أنا، مقولة قبل 65 سنة قالت من هتلر، قال أنا كان بإمكاني أقضي على جميع اليهود الموجودين في العالم، ولكن تركت لكم جزءا منهم حتى تعلموا سبب حرقي لهم. الله أكبر، ليش أنا كنت أقتلهم؟ الله. وإحنا ما تعلمنا أصلا لحد الآن، يعني خلال 65 سنة لو لاحظنا أن الفترة هذه التزامنية كانت كلها مشاكل من اليهود. أحسن. وإلى الآن وصلت اللي هي 2009. الله. وزي ما أنت شايفين. صدقت. صدقت والله. أيها الإخوة أشكرك فادي، جزاك الله خير. العلماء كتبوا وبينوا، ليس فقط علماءنا الأحياء بل حتى من مات من علمائنا لو كان موجودين اليوم ماذا سيقولون عن قضية غزة اليوم. هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشيشان والقتال في الشيشان، ولا شك أن الذي أصاب الشيشان بلا شك أنه مؤلم، لكن الذي يصيب غزة اليوم يختلف حقيقة في قوة ألمه، وكذلك بركة فلسطين تختلف عن بركة الشيشان في وجوب دفاعنا عنها وأنها أرض مقدسة أرض مباركة. معنا فتوى للشيخ ابن عثيمين يتكلم عن الشيشان وماذا يجب علينا جميعا حكاما ومحكومين، نستمع إليها في دقيقة ثم نعود إليكم بإذن الله. تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. أنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء، لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا، ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفاعيل وأسكت. والإيميلات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول حقيقة ماذا سيقول الشيخ رحمه الله تعالى لو رأى ما يفعله اليهود اليوم بغزة. ولا شك أن ما قاله علماؤنا المعاصرون اليوم سواء في السعودية أو في مصر أو في دول أفريقيا عموما أو في اليمن أو كذلك مفتي تركيا، وما قاله هؤلاء كله يصب في رأي واحد، وهو وجوب نصرة إخواننا بكل ما نستطيع وفتح المعابر لأجل يعني أن ينجو الأطفال والنساء من هذا، يعني أن ينجو مما يصيبهم. يا جماعة باكستان لما وقعت الحرب على أفغانستان فتحت المعابر ودخل 3 مليون لاجئ من الأطفال والنساء، الكونغو فتحت المعابر ودخل إليهم 1 مليون، سوريا لما وقعت الحرب على العراق فتحت المعابر ودخل 1 مليون عراقي الآن في سوريا، الأردن فتحت المعابر بينها وبين العراق ودخل الآن 1.5 مليون عراقي لاجئين إلى إلى إلى الأردن. فينبغي حقيقة على من يجاور إخواننا هناك أن يفتحوا المعابر يا أخي، يعني ينجو الأطفال والنساء ممن يريدون أن يعني أن ينجو من مثل هذا القصف الذي يصيبهم. طيب بقي معنا دقيقة ونصف، نختم بما عندك يا عمر. طيب أنا أقول يعني حبتي الإسلام دين إيجابية. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة جسد هذا الأمر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم وسيلة فليغرسها. لماذا؟ إلا لأننا نتعلم الإيجابية. لذلك يعني لا يقول الواحد منا أو الشخص منا يعني أنا أفعل، أنا وقاطع، أنا أنصر، أنا أدعو. أحسنت. طيب متى النصر؟ أحسنت. لا يعني لا ييأس، نؤمر بالفعل ولا نؤمر بالنتيجة. أحسنت، ممتاز ممتاز، وهذا هو فعل الأنبياء. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. أسأل الله تعالى أن يثيبك، وكنت مستمتع بالاستماع إليك، لكن المخرج يقول بقي 20 ثانية. أيها الإخوة أؤكد عليكم حقيقة إرسال الواجبات، يمكن الدخول إلى موقعي، تجدون هناك إيقونة مكتوب عليها ضع بصمتك، تضغطونها تحملون ما تشاءون، صوروا ما يتيسر لكم حول غزة. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يوفق أن تكون عن الصلاة وما يتعلق بها وبعض الأشياء الجديدة في طرحها بإذن الله تعالى حول الصلاة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يثبت أقدامهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يرينا عجائب قدرته في أعدائهم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.